بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي قدم وأخر، أحمده سبحانه وأشكره على ما تفضل به وأنعم وأكثر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من وحد وأقر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من أناب واستغفر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن ائتمر. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها في هذا الجامع المبارك، سلسلة سير وعبر لنعيش حادثة جديدة من السيرة العظيمة. عنوان خاطرة هذه الليلة البحث عن الماء، وهذه الحادثة قد مضت معنا قصة وحادثة شبيهة لها بعنوان حفظك الله بما حفظت به نبيك. وهذه الحادثة جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأسرينا، يعني أخذنا في المشي والسير ليلا حتى إذا كان آخر الليل، فوقعنا وقعة لا وقعة عند المسافر أحلى منها. يعني المسافر لما يكون متعب ومنهك والتعب شديد ينام يجد لذة في هذا النوم، يعني متى يجد الراحة؟ لما الراحة تأتي بعد التعب الشديد يجد فيه لذة. قال: وقعنا وقعة ليس أحلى منها عند المسافر. قال: فلم نستيقظ إلا على حر الشمس. وفي رواية: لم يوقظنا إلا حر الشمس. وكنا لا نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو من استيقظ، لأننا لا ندري ما يعرض له في منام. يعني من أدب الصحابة أنهم ما كانوا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ هو بنفسه، لأنهم ما يعرفون ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه. يقول: فكان أول من استيقظ أبو بكر الصديق، ثم عمر رضي الله عنهما. يقول: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس قال: وكان رجلا جليدا، رجل صلب في قوة، معروف بقوته رضي الله عنه. قال: فلما استيقظ وكان رجلا جليدا ورأى ما أصاب الناس، ناس ناموا عن صلاة الفجر وضاعت عليهم هذه الفريضة، وذكر الصحابي أن من عادتهم ما يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ عمر يكبر ويرفع صوته بالتكبير، وما زال يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من صوته. هذا من ذكائه وحكمته وأدبه الجم، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من صوته، فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم، خوف ووجل، كيف تفوتهم الصلاة، كيف تفوتهم هذه الفريضة العظيمة التي طالما نام عنها الناس في هذه الأيام، والتي طالما فرط فيها كثير من الناس. تدخل اليوم مساجد المسلمين في صلاة الفجر ربما الصف الأول لا يكتمل، وربما يصلي الإمام ومعه أربعة وخمسة، وهم لما فاتتهم هذه الصلاة كان هاجسهم المقلق وشكواهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفوت هذه الصلاة، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير عليكم، لا إثم عليكم، لا إثم عليكم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم الوطأة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم، وهذا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا مفرطين وحاشاهم أن يفرطوا في هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير عليكم ارتحلوا. وقد مضى معانا أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في موضع فإنه ينتقل إلى موضع آخر ليصلي، لأنه موضع حضره الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، حتى سار النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالوضوء، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني لما سلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم. كيف ما يصلي مع القوم؟ كان الواحد منهم إذا ما صلى الفجر يرمى بالنفاق، واحد معاهم ولا يصلي الجماعة. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار، قال يا فلان ما بالك ما صليت مع القوم؟ فقال يا رسول الله لقد أصابتني جنابة ولا ماء. ما يعرف الحكم، أصابت الجنابة ولا يوجد ماء حتى يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا يدل على أن التيمم يجزئ عن الوضوء وعن الاغتسال، دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. قال فسار النبي صلى الله عليه وسلم وسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى الناس من العطش، ما يستطيعون يتحركون من شدة العطش الذي ألم بهم. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا علي بن أبي طالب ورجل آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المهمات اختار وناس من الصحابة عندهم قدرات معينة يصلحون لهذه المهمات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورجل آخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا وابتغيا الماء، يعني ابحثا عن الماء، ابحثوا عن أماكن قريبة ربما تجدون ماء. فذهب فإذا بامرأة مشركة، فإذا بامرأة مشركة بين مزادتين فيهما ماء على بعير. رأوا امرأة مشركة، امرأة عربية على بعير قد حملت المياه في المزادات والقرب على البعير وتمشي في الصحراء. فقال علي بن أبي طالب ومن معه أين الماء؟ فقالت لا ماء لكم، يعني هذه المنطقة مستحيل تحصلون ماء، الماء يعني بعيد عن هذه المنطقة. فقالوا لها كم مسيرة الماء؟ قال عهدي به أمس في هذه الساعة، يعني يوم كامل حتى تصلون إلى هذا الماء. فقالوا لها كم لك حتى تصلين إلى أهلك؟ قالت يوم وليلة، طريق بعيد، يعني صار لها من الماء 24 ساعة يوم كامل، وحتى تصل أيضا نفس المسافة. فقالوا لها تعالي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه المرأة الذي يدعى الصابئ، الصابئ يعني كان طبعا يثيرون شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم من الصابئة، الصابئة هم اللي يعبدون الكواكب الشمس والقمر. فقالت هذه المرأة المشركة إلى هذا الصابئ، طبعا جاوبوها بجواب حكيم، فقالوا هو الذي تعنين، يعني أنت هو الكلام الذي تقولين. قال فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إني موتمة، يعني عندي أيتام حتى يعني ما يضروها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليضر امرأة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في المعارك وفي الجهاد أن لا يقتل امرأة ولا وليدا، وهذا من حكمة الإسلام في الجهاد وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الصحابي استنزلوها، يعني نزلوها من البعير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزادتين والقرب الموجودة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، فملأ الإناء من المزادتين، أخذ ماء يسير من المزادتين، ثم مج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حرك الماء في فمه تمضمض فيه، ثم مجه في هذا الماء، ثم نادى في الناس أنسقوا واستسقوا. يقول راوي الحديث فسقى من سقى واستسقى من استسقى حتى لم تبقى لنا قربة ولا إداوة إلا ملأناها، حتى كان آخر ذلك أن دعوا الرجل الذي أصابته جنابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وافرغ على جسدك. يقول راوي الحديث والمرأة تنظر. استغرب كيف يعني هذا الماء من المزادة إناء يسير ويكفي العدد الكبير قوم والكل يسقي ويملؤون ويتنظر، حتى يقول راوي الحديث ويام الله تكاد عينها تقلع، تكاد عينها تطلع من شدة المنظر والذهول والعجب كيف هذا الماء يتكاثر بهذه الطريقة. يقول وما رأينا مزادتها إلا أملأ مما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر مما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بارك الله سبحانه وتعالى في هذه المزادة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لها، فجمعوا لها عجوة وسويقة يعني خبز وتمر، حتى جمعوا لها طعاما ووضعوه في ثوب، ثم حملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ترى احنا ما أخذنا من الماء شيء، إنما سقانا الله سبحانه وتعالى، هذا الماء ما أخذنا منه شيء، والماء كما هو. والمرأة تعرف في قرارة نفسها هذا الأمر، لأنها ترى الماء ما تحرك في المزادتين، طبعا النساء الجاهلية يعرفون هذا الأمر، هل المزادة نقصت ولا ما نقصت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إحنا ما استنقصنا من هذا الماء شيء. فذهبت هذه المرأة وقد تأخرت عن قومها، فقالوا لها ما بالك يا فلانة تأخرت عنا، فقالت إنه العجب، يعني رأيت شيء عجب. فقالوا وما هو؟ قال أتاني رجلان وأخذاني إلى الصابع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت والله تقسم، يقول والله ما رأيت أسحر من البشر بين هذا وهذا منهم، يعني ما رأيت أسحر بين السماء والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه لرسول الله، ما في لا ثالث لهما، يا أما هو ساحر ويا أما هو رسول الله. يقول راوي الحديث فكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يغيرون على ما حولها، يعني لما يذهبون للغزوات والسرايا ويذهبون لقتال المشركين كانوا يغيرون على كل القبائل إلا الصرم التي هي فيها، إلا المنطقة التي هي فيها، يعني مقابلة وجزاء لصنيعها. فقالت مرة هذه المرأة لقومها وأهلها قال يا قوم ما أرى هؤلاء يتجاوزون عنا إلا لذاك، إلا للصنيع الذي صار، فأسلموا. فأسلمت وأسلموا، أسلم القوم كلهم. هذه الحادثة يا إخواني الأحبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة عظيمة، ابتدأت بالسفر ليلا، وقد ذكرنا أن من السنة أن يسافر المسافر في الليل لأن الأرض تطوى، أن الأرض تطوى، وفيه أيضا أن الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية حتى لا تفوته الصلاة، فإن فاتته الصلاة من غير تفريط فلا ضير عليه ولا إثم عليه. وأيضا في هذه الحادثة أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم، ولما استيقظ عمر كان رجلا حكيما وكان جلدا، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيره، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيره. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الجوع والعطش والنوم وغير ذلك. وفيه أيضا إنكار المنكر وتعظيم أمر صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الإنسان ما صلى قال ما بالك يا فلان، أنكر عليه كيف يفرط في صلاة الجماعة. وهذا يدعونا يا أخوان إذا رأينا من يفرط في صلاة الجماعة أن ننصحهم في البيوت، أخوانكم في مقر الوظيفة، إذا رأينا من يتساهل ويتكاسل عن الصلاة هذه الصلاة العظيمة ينصح ويذكر، لأنها العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يذكر الإنسان بهذه الصلاة. وأيضا فيها كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الماء، بارك في هذا الماء. وأيضا فيه حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وخبرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم قال لا ضير عليكم. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما في قرارة هذه المرأة ويقينها أن الماء لم ينقص؟ قال ما رزئنا من مائك شيئا. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الإحسان يجازى بالإحسان ولو كان من كافر. هذه المرأة مشركة كافرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جازاها، أمر الصحابة أن يجمعوا لها طعاما وكافؤوها على صنيعها، وكافؤوها أيضا بأنهم لم يكونوا يغيروا على منطقتها جزاء لصنيعها. وأيضا آخر الفوائد التي أختم بها أن حسن الخلق سبب لدخول الناس في الإسلام. فانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع المشركين ومع الكفار، كيف أثر على قلوبهم وكيف أثر على تغيير نفسياتهم وصورهم وحالتهم وتصورهم عن الإسلام، فدخلوا إلى هذا الدين العظيم. هذه الحوادث يا أخواني التي نريدها لا نريدها اعتباطا ولا طحنا في الماء، وإنما نريدها لأن فيها فوائد عظيمة نستقي منها الفوائد، نستقي منها العبر التي تكون نبراس لنا في حياتنا، تطبيقات لنا في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.